لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مع أن احنا كنا مش عايزين نطول قوي في موضوع الأشراط الساعة، لكن موضوع الدجال بالذات له بعض فروع كده محتاجة نخلصها إن شاء الله. نجمل باقي أشراط الساعة الكبرى المرة القادمة بإذن الله تعالى. موضوع الدجال له فرعين فيهم نوع من الالتباس، بل الأدلة الشرعية محتاجة نوع من التوفيق بينها، أخبار ابن صياد وخبر الجساسة. وخبر الجساسة هو أحد الأدلة التي يستند إليها الجمهور في أن ابن صياد ليس هو الإيه؟ الدجال. عندنا من الكتب الجيدة في موضوع أشراط الساعة كتاب الشيخ التوجري اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، يعني تقريبا طريقته زي طريقة معرج القبول كده في ايه، محاولة جمع كل الأدلة المتعلقة بالايه بالمسألة. فهو من أجمع الكتب من حيث جمعه للنصوص والأثار الواردة. هنقرأ منه ما جاء في خبر الجساسة، وهو استقصى برضو كل ما جاء في خبر ابن صياد، بس ممكن نكتفي بالجزء اللي هو نقل فيه العلماء قالوا ايه في الأخبار دي. خبر الجساسة طويل في شرع في صحيح مسلم، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، والحديث له جزء كده في انها طلقت ثم خطبها ثلاثة، يعني ده جزء له تعلق بأحكام الطلاق والخطبة نحو ذلك. ثم حدثت انها اثناء اعتدادها من طلاقها ده المناسبة يعني في بيت ابن أم مكتوم سمعت المنادي ينادي، قال فلما انقضت عدتي سمعت المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. بتنتهي صفوف الرجال تتي صفوف الايه النساء، هي كانت في هذا الصف. طبعا الفضيلة في النساء ليه صف المتأخرة، طب هي ذكرت ليه رغم ان مش دي الفضيلة؟ عشان تقول انها سمعت الخبر جيدا وحفظته. فقالت فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل انسان المصلى، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. طبعا إيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا سئلوا عن شيء قال الله ورسوله إيه أعلم، سواء من أمر الدين أو من أمر الدنيا، لأنه أمر الدنيا من الوارد أن يكون إيه أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إيه شيء. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا نقول في أمر الدنيا الله ورسوله أعلم، لكن في أمر الدين ممكن نقول الله ورسوله إيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل. دي حقيقة لا تتغير بوفاته صلى الله عليه وسلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، بيطمنهم يعني إن فيش حدث جلل، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام قبلتين، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. يبقى الموج تلعب بهم ثم ألقى بهم في جزيرة، أو هبطوا في جزيرة أو نزلوا في جزيرة، فجلسوا في أقرب السفينة، في أقرب السفينة جمع قارب، زي قارب النجاة كده، القارب الصغيرة اللي إيه؟ اللي في السفينة. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. أهلب تفسيرها كثير الشعر، يبقى هنا إيه؟ قال الكلمة ثم إيه؟ فسرها. لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. طبعا في رواية تانية عند مسلم أيضا إنسان كثير الشعر، فهنا في هيبقى في خلاف هل هو إنسان وهم قالوا هنا دابة يعني توهموا هذا أول الأمر، أم لأنها دابة من خوارق أنها تكلمت فشبهوها بالإنسان. الأقرب أنه إنسان كثير الشعر، والأمر مش يعني لن يفرق كثير. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. وطبعا لو إنسان هل رجل أو أنثى، ورد في بعض الروايات رجل، ورد في بعض الروايات امرأة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل الذي في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطان. قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. يعني الإيه؟ الكعب بالركبة باليدين بالعنق، كل ده إيه؟ موثق. ده معنى الكلام. ورد إيه؟ في بعض الروايات مكبن بالحديد من قدمه إلى عنقه، يبقى هو ده تفسير إيه؟ مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه، كل ده مجموع بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني، يعني حاب أقول لكم أو أنتم عارفين حالي أو فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا. طبعا في البحر يعرفوا شهر ده من الايه؟ من القمر، النجوم يعرفوا بيها، ربما بعض النجوم، لكن ايه القمر عرفوا ان هم كده عد عليهم ايه شهر. ثم أرفعنا الى يعني القمر عاد الى حالته التي كانت يوم خرجوا، يبقى كمل دورة، سواء بقى كانوا في اول الشهر او في نصه كمل نص الشهر وايه ونص الشهر اللي بعده يعرفها الإنسان لما يتم. يقول ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، أي في أقرب السفينة، فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دوره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليه صراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطان. يبقى هنا التميم الداري رضي الله عنه كان آنذاك نصرانيا، غلب على ظنهم أن الدبة العجيبة دي إيه؟ شيطانة. بعض العلماء بيقول أن المسيح الدجال نفسه شيطان، ولكن ده يتصادم مع أدلة كتير بتقول انه من اليهود، وبتقول انه يعني فيها صفة ابوه وامه، وانهم مكثوا 30 عاما، انهم يمكثون 30 عاما لا يولد لهم ثم يلدون. وده الاوصاف دي كلها انطبقت على ابن صياد، وده اللي جعل مسلم يظن في بادئ الامر انه ايه؟ انه هو الدجال. حتى اوحى الله اليه بامور اخر من صفات الدجال لا تنطبق على ايه؟ على المسيح. فالمهم يبقى اذن المسيح الدجال ليس شيطانا وليس من الجن، بل هو من الايه؟ من الانس. لكن عموما المسيح الدجال اقدره الله على خوارق عادات، ولذلك احنا قلنا ان الناس يقول لك طب هو فين دلوقتي؟ هو في جزيرة من جزر، غالبا من جزر المحيط الهادي. حسب الوصف الحديث هنا انها من جهة الشرق. تمام. طيب لماذا لم يرها الإنسان؟ قلنا أن في في تصوير جوي أكيد، لكن التصوير الجوي ده مش جايب كل بقعة. أما على الأرض أن الإنسان اخترق الجزر حتى صغيرة المساحة الموجودة في المحيط، لا مش كلها. الغابات الاستوائية الكثيفة برضو مش كلها أن الإنسان دخلها. ويعني نبهنا تاني، مثلث برمودا إن ضرب به المثل كما كان البشر ما دخلهوش، ده أقصى ما يمكن أن نقوله. ما رتب البعض عليه أنه في سر غامض، أولا هو مش غامض ولا حاجة، هو منطقة نتيجة يعني دي أمور بقى فعلا يعني الاتجاه الأمواج و فدي منطقة دوامات شديدة جدا في البحر أو في المحيط، وحتى في الهواء في الغلاف الجوي بتاعها أو في فراغها أيضا في دوامات هوائية وغيره. فدي عادة الناس مش يعني البشر عندهم فضول لكن ما قدروش يروح. طب اللي راحوا خطأ، إن الريح يعني سحب سفنهم إلى هناك. طيب الأحداث اللي عبر التاريخ إن في سفن انجرفت إلى هذا المكان فذهبت سفن إنقاذ ولم تعود، ما شيء منطقي. في سفن إنقاذ راحت وما جاتش، وفي راحت وجت، بس ما فيش سفن إنقاذ راحت أنقذت غيرها. يعني اللي بتروح يا هي كمان بتفقد، يا إما بترجع بتقفل جانب السلامة، وأول ما بتقرب من منطقة الخطر وما تلاقيش حاجة تقوم راجعة تاني. برضو الطيارات نفس الأمر. فإذا لكن يعني وجود طبعا شهرة هذا المكان عشان قربه من السواحل الأمريكية، عشان حوادث كتير اللي حصلت فقدان سفن وطيارات فيه، لكن ده بيقول لك إن أكيد الأرض فيها حتت كتير كده. طب المسيح الدجال في مثلث برمودا الله أعلم، لكن بنقول لا يعني لا يمكن أن نكذب خبر الوحي بدعوة ما احنا رحنا ما نقولاش أيوة انت رحت فين، ما انت ما رحتش، انت في أماكن يعني في المحيطات لا نعرف تفاصيل ما فيها. الأمر الآخر إن هو يعني الله عز وجل أقدره على خوارق عادات، فأنت بتسأل إيه والموضوع كله خوارق عادات. يعني هاب إن هو حتى في بحر اليمن أو بحر العراق زي ما ورد، وارد إنه من خوارق العادات إن الناس مش بتشوفه. يعني الموضوع سهل جدا، ونقول معاه هذا المخلوق العجيب الله، يعني العلماء اختلفوا في وضعه إيه. فالأمر كله على بعضه أن الله فتنة وابتلاء أقدره على خوارق إيه؟ أقدره على خوارق عادات. فقال هو بعد ما هم قالوا له خبرهم، فقال أخبروني عن نخلة بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. هو بيسأل عن بلاد قرى في بلاد الشام، هو يبدو أنه يعلم من كيف علم الدجال بهذا، لعله يعني من خبر الكهان من خبر الجن قالوا له، أو علمه من أخبار بعض الأنبياء السابقين، لكن هو يعلم. وربما يكون نفس احنا قلنا في هاروت وماروت ان الله عز وجل علمهم، كانوا ملائكه طبعا ليسوا، لكن المقصد الفتنه في ان هم ينزلوا بايه بعلم كفري يعلموه لمن فتن، ويبقى هي دي الفتنه. فاذا هو يعلم انه سيخرج، وانه سيخرج في امه الاسلام، وعارف انه في يعني ملاحم ستكون في بلاد الشام، بيسأل عن بلاد معينة في شأنها أو قرى معينة. قال أخبروني عن بحيرة الطبري. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عيني زغر، برضو ذي عيني في بلدة من بلاد الشام. قال عن أي شأن هي تستقبل؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم. قال هي كثيرة قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنها قد ظهر على من يليهم من العرب وأطاعوه. فقال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم، يستفهم يعني أو يتأكد. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، وإني مخبركم عني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج. بأن الله عز وجل قدر أنه مكبل بهذا الحديث. بعض العلماء قال لعل سليمان عليه السلام، لأنه كان إيه ده بناء بيفسروا أنه هو شيطان أو من الجن، وسليمان عليه السلام هو الذي إيه قيده وكبله، هو من الإنس. من الذي كبل؟ دي قضية، لأنه ده وارد في النصوص. من الذي كبله بهذه الطريقة لا ندري، لكن هو يعلم أنه مكبل وأنه إيه سيخرج. قال أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطة يصدني عنه، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعن بخصرته في المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، ده بناء على كلام إيه تميم الداري، إن هو يعني كده خرجوا من الشام ومشوا شهر، فيبقوا كأنهم إيه الـ الـ أو إنه يبقى يا إما عشان خرجوا من جزيرة العرب، يا خرجوا من الشام يا خرجوا إيه من اليمن، ثم بي يعني كأنه نسبه هو يحدثهم أوحى الله أنه في قبل الإيه المشرق. يبقى هو قال الأول على باب الاستفهام، من باب الاستفهام، ما هو طالما تميم الداري بيقول ركب يبقى في بحر الشام في بحر الإيه اليمن. ثم لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن، بناء على أن تميم الداري بيقول ركبنا ثم قال بل من قبل المشرق. يبقى كده وهو يحدثهم جاءه الوحي بأنه إيه من قبل المشرق. يقول أو مأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود. طبعا الحديث رواه مسلم بسند صحيح، والبعض لطوله يعني بعض تشكك فيه لغرابته، هو خبر غريب لكن غير مناقض للعقل. لو كان مناقض للعقل كنا نجزم بأن أحد الرواة وهم، لكن هو شيء من أمر الغيب، لكن ليس في أي شيء من الإيه مثلا يناقض العقل أو يخالف الحس، لأن لو حصل حاجة من دي كنا نجزم من أحد الرواة قد وهم. طول الأحاديث بيجعل العلماء لما يجي حديث طويل يبحثوا في شأنه، لأنه معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختصرة ليسهل نقلها وحفظها، ولكن هذا لا يمنع ان كان في احاديث طويله، موعظته عند القبر، بل في خطب طويله جدا ممكن العلماء يمكن الصحابه قطعوها في نقلها، لكن كان في خطبه الوداع، وكان في المره التي حدثهم وصعد المنبر طويلا الى غير ذلك. فالعبره عندنا السند، والسند لا ليس فيه إشكال البت، والمتن ليس فيه ما يصادم العقل، والقضية كلها قضية غيبية، وهي من الفتن. ما قلنا هذه ليست أعجب من هاروت وماروت. فإذا الله عز وجل جعل الدجال فتنة، ومن الفتنة أنه يعني جعل كل نبي يحذر منه أمته، أقدره على خوارق عادات. فإذا لا يوجد مجال لهذا الأمر. نتيجة طول الحديث وده يعني مع غرابة المتن، جعل بعض المعظمين للسنة يتشككوا أو يردوا الحديث. إن مثلا زي الشيخ رشيد رضا، الشيخ رشيد رضا كان عنده نشأته في الأصل عقلانية فمتوقع منه ذلك، لكن هو العجيب ان الشيخ صالح، ان الشيخ العثيمين رحمه الله يتابعه على هذا، ثم الشيخ صالح الشيخ يتابعهما على هذا. لكن احنا بنفرق بين اللي بيرد السنه وبين اللي عنده حديث واحد او بدا له ان هناك علامه من علامات الوهن فيه. لانه احنا قلنا طول الحديث عموما ليجعل العلماء يقفون عنده، لكن هي ده طوله جاي نتيجة القصة حكاها تميم الداري للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى ده يعني من بل ربما مما ثبت الله به أفئدة المؤمنين في شأن الدجال. فنحن مع جماهير العلماء الذين قبلوا الحديث أن الحديث ليس فيما يخالف العقل. اللي يخالف العقل يعني اقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، يساوي واحد. فلو في حد بيقول ان سلام قال كده، نقول جزما انت واحد. يخالف الحس، يعني حد يقول لنا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء الناس ترى باعينها خلافه، نقول له لا انت واحد. والعلماء لهم في هذا، احنا قلنا طبعا باب الشذوذ والعلة في المصطلح، وفوق هذا ثم حتى غير كده بنرجع للايه، ان نقوله ممكن يبقى صحيح السند غير معمول به اذا وجدناه معارض لما هو اولى اوثق منه، مع عدم وجود وجه للايه للجمع. هنا ما عندناش تعارض، عندنا انه ده مش شائع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده له مبررون. دي قصة وقعت فحكاها للايه، فحكاها النبي صلى الله عليه وسلم كما وقعت، انه في ان الباب كله يعني على خلاف المعهود. ايوه، ما هو المسيح الدجال بشر اعطاه الله عز وجل خوارق عادات. طيب البعض قال طيب ما عليه السلام قال لا يبقى على وجه الارض على راس المئة عام ممن هو عليها الان احد. قالوا يبقى ده يشمل ايه المسيح الدجال، واحنا احتجنا بيه على الصوفيه في اثبات وفاه الخضر عليه السلام. لكن هنا الخضر الحديث عام ولم ياتي شيء يستثني الخضر عليه السلام، لكن عندي خبر يقيني يستثني عيسى ابن مريم. نعم هو في السماء بس هو حي، يعني لا مش بعد 100 سنة توفي. وعندي اخبار تستثني ابن صياد، يبقى ما استثناها الدليل وما في المسيح الدجال، يبقى ما استثناه الدليل نوع من، يبقى ما فيش اي معنى ان احنا نرد هذا الحديث او نرفض دلالته. بالعكس، بل ده يدلنا عموما على أن الله عز وجل خلق المسيح الدجال بخلق عجيب وأعطاه خوارق عادات، بل وخلق من هو دجال من الدجاجيل يشبههم، اللي هو مين؟ ابن صياد. فأنت بتستغرب ليه يعني إذا كان ابن صياد في 3/4 مواصفات الإيه المسيح الدجال، وأقدره الله على أمور، يعني منها انه يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأ لها سورة الدخان، لا تذكر الدخان أولى العلامات اللي بيتوالى بعدها على علامات مرتبطة بها، منها ظهور المسيح الدجال، عشان يشوفه هو، لأن كده يعني المسيح الدجال من جملة ما يعني قدره الله انه عارف انه مخلوق، يعني كان مخلوقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الله اعلم هو مخلوق من قبلها بقد ايه، ولكنه كان محبوسا وانه عارف تفاصيل مهمته وهيبقى عامل ازاي والفتنه اللي معه تبقى عامله ازاي، عرف ده ازاي الله اعلم، ده مش مذكور في الادله. فمثلا كان عايز يختبره بالايه، هو عارف ايه الدخان ولا لا، ابن صياد دجال من الدجاجيل، ويعرف خبر الدجال الأصلي أو الدجال الأكبر، عارف خبر المسيح الدجال، وحتى وقيل له أكان يسرك أن تكون هو، قال إيه لو عرض علي لقبلت، دجال نفسه كان يبقى أكبر دجال في التاريخ. إذن أخبار ابن صياد، ودي بقى ما برضو مذكورة في النصوص كتيرة جدا، ومذكور في حديث مرفوعة وأثار موقوفة عن الصحابة اللي عصروا وشافوه وتكلموا معه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهاده بعدما أسلم، من الشخصيات النادرة جدا في التاريخ اللي العلماء يذكروا أنه أسلم وبعدين يعقبوا بكذا، هذا ظاهرا والله أعلم بباطنه، هو كل الناس كده، بس هنا يعني إيه الموقف، كأن معظم العلماء يعني لديهم أنه يعني ميل إلى أنه أسلم تقي، وبدليل الصحابة أو يعني مش بدليل الصحابة عموما ظلوا يتعاملون معه باحتياط، حتى أنه كان بيقول له سعيد الخدري رضي الله عنه هو إيه هم أن يشنق نفسه مما يقول الناس عليه أنه هو إيه الدجال، وطبعا قاعد يقول لهم بقى الدجال يهودي وأنا أسلمت، الدجال لا يدخل مكة والمدينة وأنا قادم من المدينة ورايح إيه مكة، الدجال لا عقب له وقد أنجبت، وده كله على فكرة كلام صحيح، بمعنى كل الفروق اللي هو ذكرها في حديث لأبي سعيد الخدري أو ذكرها لغيره من الصحابة في مجموعة أثار هي فعلا فروق صحيحة بينه وبين المسيح الدجال، وبالتالي هو كان دجال من الدجاجلة ثم دخل في الإسلام، دي بقى كاميرا يعني، لكن هو وكان عنده برضو يعني يعرف أو وهو في فترة كهانته ودجله أعلامه الجن بشأن الإيه؟ المسيح الدجال وأنه موجود ونحو ذلك. ده بالنسبة طبعا يبقى ده بالنسبة لخبر الجساسة، فنحن نعتذر عن العلماء اللي رفضوا أو ردوا الحديث، في فرق كبير بين حد بيرد السنة وبين حد لديه نوع من الشبهة في هذا الحديث، نوع الشبهة أنه معارض بغيره، وإن كان التطبيق مش صحيح لأن الخاص لا يعارض العام كما ذكرنا، وبالتالي بنقول الحديث اللي هم عارضوا به حديث الجساسة فيبقى التعارض بحديث أنه هو لا يبقى على رأس المائة عام، قلنا لا الحديث ده عام وحديثنا خاص اللي هو وأخبار الدجال خاصة ومنها حديث الجساسة، فيبقى نستثني الإيه، يبقى ما نردش الخاص من أجل العام بل نخصص العام بالإيه بالخاص. طول الحديث هو قصة فهي طبيعتها طويلة، الغرابة ما فيه من أخبار هي أخبار الدجال على بعضها غريبة، و هو من الفتن التي جعلها الله عز وجل في آخر الزمان، فتن آخر الزمان فيها كلها، والدجال منها فيها أنواع من الغرابة ونحو ذلك. فإذا أيضا هذا لا ما يتعلق بحديث الجثث. في أخبار كثيرة جدا عن ابن صياد خلاصتها كما ذكرنا أنه هذا الدجال من الدجاجلة، أنه توافق يعني نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل وامرأة يهوديان أنجبا بعد أن كان لا ينجبا، وده توافق مع أحد صفات الدجال. وبعدين وجد لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان أوحي له صلى الله عليه وسلم الدجال يكون أبوه وأمه يهوديان، أبوه ضعيف الجسم وأمه ضخمة الجسم. المهم المواصفات البدنية دي راح لقاها تنطبق على الوالدي ابن صياد، فكان هناك ميل لنبي صلى الله عليه وسلم انه ايه ابن صياد. وبعض الصحابه كان يحلف على هذا مما راى ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه كان يظن منذ مولده، منذ مولد ابن صياد الى يعني قريب من وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو يظن في ابن صياد انه هو الايه الدجال. فشافوا او في بدايه الامر واختبروا عدة مرات، منها مرة بعدما ناهز الاحتلام فأراد الإنسان أن يختبر إيمانه من كفره، فقال له أتشهد أني رسول الله، فالتاني قال أتشهد أني رسول الله ولا أعوذ بالله. يعني إيه هو يعني ادعى النبوة ولكن كان غلاما وكان من إيه من اليهود الذين لهم عهد، ولذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه على عهده ولم يقتله. عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنقه، فقال لا، فإنه إن يكن هو فلم تسلط عليه وإنما صاحبه عيسى بن مريم، لو هو الدجال أنت اشترف تقتله، وإن لم يكن هو فلا حدث لك في قتله. ثم أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل أخرى منها حديث الجساسة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال أمور أخبر بها، ثم جاء تميم الداري رضي الله عنه فأخبر بمثلها، فكان حديث الجساسة. ومن هنا بعض الصحابة بلغه الأخبار الأولى فظل على أنه هو الإيه؟ على أن ابن صياد هو الدجال، والبعض كان بلغ حديث الجساسة فعلم أن ابن صياد ليس هو الإيه؟ عمر ابن صياد ودخل في الإسلام كما ذكرنا يعني، وبقي فترة في حياته يدافع عن نفسه أنه ليس هو الايه الدجال بأمور هي صحيحة في ذاتها، هي الفوارق اللي بين ابن صياد وبين الدجال. يعني هو الصحابة اللي ما كانوش عارفين الفوارق دي هو كان ايه كان يعلمهم اياها عشان ما حدش يفتكروا الدجال فايه فيقتله. ده خلاصة اخبار ابن صياد. طيب مسألة بقى اللي في خلاف، هل هو اختفى فجأة ام مات وصلي عليه وقبر، خلاف في الروايات الواردة. والأقرب أنه مات في المدينة ودفن. لا التحذير لا يلزم أنه كان موجود، ولكن يعني احتمال قريب، بالذات أن احنا علمنا أنه موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يبقى إلى آخر الزمان، فقد يكون من الفتن التي خلقها الله عز وجل مع بدء الخليقة، ويعني ككبير للدجاج. يبقى هذا يبقى الاحتمال ده غير قائم فعلا. طيب خلاصة كلام العلماء في ابن صياد، خلاصة كلام العلماء في ابن صياد، يقول الشيخ التوجري قال النووي في شرح مسلم في ذكر ابن صياد، قال العلماء قصته مشكلة وأمره مشتبه. احنا نتكلم في ابن صياد بقى مش في المسيح الايه الدجال. المسيح الدجال نفسه قلنا أخباره أغرب أخباره الجساس، فبعض طبعا المسيح الدجال أخباره كثيرة جدا في السنة، فعامة العلماء يثبتون ان في فتنة الايه المسيح الدجال وانها احد العلامات الكبرى. الحديث الجساسة هو اللي فيه ايه شيء من النزاع، وقلنا يعني لا نرى شبهة او لا نرى مجال رد الحديث مع صحته، والشبهات التي ردها به بعض اهل العلم عند التأمل لا يعني ليست صحيحة. الجساس سواء محمد رشيد رضا له موقف عموما من يعني أشراط الساعة برضو يعني يميل فيها إلى التأويل. لا أظن ده في مرحلة من حياته. لا غير هذا، الدبة اللي هي آية من الآيات ده موضوع آخر. نعم. قال النووي في شرح مسلم في ذكر المصيات: قال العلماء قصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة، دي واضحة جدا. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره. في الأول كان أوحي إليه بعض أخبار من أخبار المسيح الدجال وانطبقت على ابن صياد، لكن ما جالوش وحي أن ابن صياد هو المسيح الإيه؟ مع الوقت اللي كان أخبار المسيح الدجال بعضها لا ينطبق على ابن صياد، وازدادت وضوحا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله في الإسلام والحق. وقال: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأن المسيح الدجال ولا غيره، وأنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. يعني هو يبقى ده دليل، لأنه ما قالوش ليس على سبيل الجزم، قال له على الاحتمالين، لو هو ما تستطيع قتله فبتحاول ليه، ولو مش هو يبقى ما تقتلوش. يقول: وأما احتجاجه هو، ده الاحتجاج اللي قاله لأبي سعيد الخدري وغير من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، ولا ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاتي وقت فتنتي وخروجي في الأرض. يعني وجوده في مكة والمدينة اللي هو قاله هو فعلا الفرق بقى أنه هو إيه اللي بيقول كل الحاجات دي النووي شايف أنها لا تقدح، لأنه لو أن رجلا كان مسلما ثم ارتد وانطبقت عليه أوصاف الدجال كان حيبقى هو الدجال، لكن احنا خلاص عرفنا من حديث الجساسة ان الدجال كان موجود في زمن مثلا في ايه في جزيرة وسيبقى فيها لأن يخرج، لكن عموما احتجاجه هو قبل الوحي بمكان الدجال الحقيقي كان مفيش مانع ان مثلا يظن في ابن صياد ان هو الدجال، ويبقى وقت ما سيخرج سيمنع من مكة والايه والمدينة لا يحدث فيهم فتنته. ده كلام النووي في الجمع بين او يكون سبب لم يكن قد اوحي اليه هذه الصفات من صفات الدجال في اول الامر، لكن هو سبب اخبر عن صفات الدجال وقت ظهوري، فكون ابن صياد كان في بعض الصفات الاخرى الغير مطابقة لصفات الدجال ما كانش ده يمنع من الاشتباه في امري لوجود صفات اخرى موافقة، ويبقى والصفات اللي هو احتج بها كلها او المختلفة قابلة للتغيير، ايمان وكفر، دخول بلد او عدمها، فده كلام الايه من النووي رحمه الله. قال: ومن اشتباه قصته وكونه احد الدجاجلة الكذابين قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: اتشهد اني رسول الله، ودعوى انه يأتيه صادق وكاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ايه لبس عليك، هم هو واحد بس يصدق الجن بيصطلق السمع بيقول له معلومة صادقة ومعها 100 كذبة. هو بعد كده لما بيجي بقى يطبقها على الواقع يلاقي ايه؟ صدق وكذب، فيظن ان الجن اللي بيقول ده من ضعف هؤلاء الدجاجلة، يبقى حتى الجن بيتلاعب بهم. هو مش عارف انه هو جني واحد بيكذب يصدق ويكذب ايضا. فقال له ايه؟ هو ظن ان هو يأتيه صادق وكاذب، فالسلام قال له لبس عليك، وانه يرى عرشا فوق الماء. فالسلام لم ينكر عليه انه يرى هذا. يبقى ابليس بيمكن اولياء انهم ايه؟ يشوفوا عرشه فوق الماء. طبعا احنا ما نشوفش الجن، وبالتالي ما نشوفش عرش ابليس الذي فوق الماء. هو مذكور في احاديث ايه؟ صحيحه. بيقول هو الدجال ده استدلال اخر جانب، يعني هو الدجال بشر، ولكن هو يستعين بالجن، هو دجال من الدجاجيل وعنده خوارق عادات. ففيما الاستشكال احنا مش شايفينه، ما احنا مش شايفين الجن، وهو يعني لديه خوارق عادات تأتيه من استعانته ايه بهلاء الجن، وربما يقدره الله على بعض الامور الخالقة اكثر من هذا، فتنة وابتلاء. اما الصياد اخبر النسلم انه يرى عرشا فوق الماء، فقال له النسلم ايه؟ ذاك عرش ايه؟ ابليس. وهو ذكر انه لا يكره ان يكون هو الدجال، وذكر انه يعرف موضعه، وهذا محتمل، وقوله اني لا اعرفه واعرف مولده واين هو الان. ايضا انتفاخه حتى ملأ السكة، ده من انبساط كان اذا غضب انتفخ وملأ الايه الطريق. وحفصة درعنا قالت لابن عمر درعنا لما اغضبه مرة مالك وماله، ألا تعلم أنه إنما يظهر من غضبات غضبها؟ لأن من أخبار الدجال مما ثبت في صفة الدجال أنه سيخرج، لكن بداية فتنته بخوارق عادات أن حد سيغضبه غضبة فيشرع في خوارق عادات. حفصة درعنا كانت تخشى لأنه ظل الصحابة يشكون إيه في ابن صياد أنه عم. قالوا أما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح فإنه غير الدجال. لا طبعا أكيد ده كده، يبقى يعني كل ده يعني بمعنى برضو أنه وارد إيه؟ معنى كلام أنه وارد أنه يرتد مرة أخرى ويبقى الدجال، لكن كل ده ما احنا عندنا بقى يقين خلاص. حديث الجساسة ينفي الاحتمالية ابن صياد ان هو الدجال تمام. قال الخطابي واختلف السلف في امره بعد كبره، لانه كل ده كان وهو غلام، فروي عنه انه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة، وانهم لما ارادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس، وقيل لهم اشهدوا انه ما يبقوا على ابن صياد وتوفي مسلما وصلي عليه. قال وكان ابن عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان ان ابن صياد هو الدجال، لا يشكان فيه من كثرة ما رأوا فيه من ايه من قرائن. فقيل لجابر انه اسلم، قال فهو ان اسلم، بلا معنى كده هو بيحمل ده على انه ايه سيرتد او انه او هو. فقيل انه دخل مكة وكان في، قال وان دخل، معنى كده انه بيحمل انه المنع انه يمنع من مكة والمدينة وهو في حال اظهار خوارقه للعادات وفتنته يمنعه الله من مكة والايه والمدينة. قال وان دخل، يبقى كلام ابن عمر انه شايف ان دي مش موانع، وده الايه اللي جعل النووي رحمه الله تعالى يقول، وهو كمان مع ابن عمر مش في ترجيح ابن صياد دجال، في ان دي ليست موانع وانه كان ينفع يبقى الدجال وايه ومتصف بهذه الصفات. وروى ابو داود في سننه باسناد صحيح عن جابر قال فقد ابن صياد يوم الحر، وهذا يعطل رواية من روى انه مات بالمدينة وصلي عليه. وقد روى مسلم في هذه الاحاديث ان جابر بن عبد الله حلف بالله ان ابن صياد هو الدجال، وانه سمع عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. هو الرسول لم ينكره، لكن في نفس الوقت لما حب يقتله ايه قال له ده في احتمالين، يبقى ده ما فيهوش جزم. يقول قال البيهقي في كتاب البعث والنشور اختلف الناس في امر ابن صياد اختلافا كثيرا، هل هو الدجال؟ قال ومن ذهب لأنه غير واحتج بحديث تميم الداري. هو ده كل الحاجات التانية ديت محتملة أنه يسلم وبعدين يرتد، محتملة أنه يمنع من مكة والمدينة وهو متلبس، لكن اللي يمنع تماما حديث إيه؟ تميم الداري، مع أن ابن حجر هيرجع يقول وحديث التميم الداري لا يمنع. أمال إيه؟ يقول لا، يبقى هو الدجال ده من الشياطين وجه من جزيرته للمدينة وبعدين رجع تاني، لكن ده يمنع منه أنه يهودي وأبواه إيه؟ يهوديان إلى غير ذلك. يبقى كده في الآخر حديث الجساسة مع مجموع أخبار الدجال تقول إن إيه؟ إن مصاد ليس الدجال. يقول ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال كما ثبت في الصحيح أيضا مثلا أن أشبه الناس بالدجال عبد العزة بن قطن من حيث الشكل، وكان عمرو بن صياد فتنة ابتلى الله بها تعالى عباده فعصم الله تعالى منها المؤمنين ووقاهم شرها. وقال وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر رضي الله عنه في أنه حلف أنه الدجال، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث التميم. قل هذا كلام البيهقي وقد اختار أنه غيره. كلام ابن كثير أيضا في إن يقول إلى آخر كلام يقول وقال ابن كثير والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة وفي بعضها توقف في أمرها اللي هو الدجال، ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وتعيينه، وقد تقدم حديث تميم الداري في ذلك وهو فاصل في هذا المقام. أنت شايف يا مولانا؟ هو كثير فيه. ما أنا قلت. ما أنا قلت شيخ. بس نحاول نخلي الأسئلة لو أسئلة تبقى أسئلة يعني. ثم يذكر كلام الحافظ ابن حجر في حمله على أنه شيطان من الشياطين ويرد بما فيه أنه من اليهود وإلى غير ذلك مما يدل على أنه إنسي. يبقى دي خلاصة الوارد في المسيح الدجال، وقلنا هي دي أحد العلامات الكبرى مرتبطة يعني ممكن نهاية العلامات الصغرى فتح القسطنطينية، وده فتح آخر غير الذي تم، لأن فتح القسطنطينية ده اللي بيعقبه إيه؟ الفتح القسطنطينية المذكور في الأحاديث اللي بيعقبه العلامات اللي فيها خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وظهور الدجال وقتل عيسى عليه السلام للإيه؟ للدجال. فدي علامات مش إيه؟ لأن هو الحديث بتذكر أنه أثناء فتح القسطنطينية يصيح فيهم الشيطان أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فهي في فتح القسطنطينية جزما مرتبط بهذه الأحداث. ما هي ما حصلتش أصلا، وبالتالي في بقى فتح الرومية يكون بعد فتح القسطنطينية غالبا الفتح اللي ايه اللي في ملاحم اخر الزمان، ولا يمنع ان يكون لها فتح قبله زي ما القسطنطينية كان لها فتح قبل. نعم، دي في هذه الملاحم اللي او هي بداية هذه الملاحم. رد حديث الجساسة بيقول ان هو ابن صياد ولا مش شرط لازم عندهم؟ لا مش لازم تلازم، بس هو اذا لم يثبت حديث الجساسة هيبقى احتمالية ان ابن صياد عنده يكون هو الدجال عالت شوية، لانه ده الدليل القاطع اللي يتعارض مع كون ابن صياد. نعم قسطنطينية، قسطنطينية عاصمة، يعني كانت عاصمة الدولة البيزنطية اللي هي دلوقتي يعني قلب تركيا. طيب بذلك انتهينا بالكلام على الدجال وفرعين متعلقين بأخبار ابن صياد وحديث الجساسة. استكمل الكلام على باقي العلامات في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.